احب حياتي واسيب حياتي عشان خاطر اضيق، يعني انا ابقى هموت صادقة ومشتريها وتيجي هي تبيه، يبقى فاضل ايه يا قلبي عشان نقول خلصت خلاص؟ هو انا استحملت منها شوية، ده انا شايل في قلبي كتير، وبصراحة البعد عنها يبقى بالنسبة لي طبعا حتى لو هتعب شوية، ما ياما ناس بيفارقونا. مظلوم يا بخت عن اللي كان ظالم في يوم.